بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 53 بعد 100 الأولى على 1 بعنوان مسائل الحلبي في الحديث ومصطلحه. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1407 هجري الموافق 1987 ميلادي، والله أعلم. لا هادي إلا الله. أهلا وسهلا. أهلا مرحبا. أستاذنا، في سؤال وإن كان يعني علمي زيادة، لكن يعني حتى لا ينسى. تفضل. قول العلماء أستاذي إسناده مثلا صحيح على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، يعني كأني رأيت في كلام أهل العلم رحمه الله اختلاف في ضبط هذه العبارة. فبعضهم يقول مجرد إخراج البخاري أو مسلم يعني المراد للرجال هو الشرط، وبعضهم بيقول لا، الأمر أدق من ذلك، بل لابد من تسلسل الراوي عن الراوي إلى منتهى الإسناد. يعني لا نحكم على إسناد بأنه على شرط مسلم إلا إذا كان مسلم أخرج بنفس الإسناد. يعني إذا كان زيد بيروي عن عمر، نعم، فروى أحمد عن عمر وكلهم مخرج لهم في الصحيح، لا يقال هذا على نعم. شرط. إيه غيره؟ هذا الإشكال. يعني مثلا رواية عكرمة عن ابن عباس، سمعت عن عكرمة أخرج هو لهما، أخرج لهما، لكن عنهما معا ما أخرج، لأنه علها بالاضطراب. هذا ظاهر في بحث بينك وبين إبراهيم. من إبراهيم؟ إبراهيم اللي حل محلك عن شعيب. بس هو في بحث مع حسان اللي عندهم، فيبدو ناقل البحث الى هناك. ما ادري. نعم، لانه سالني هذا السؤال. اه انا اجبته انه هناك مذهبان، احدهما هذا، وهذا ليس عليه العمل. ايهما؟ الاول، انه يشترط مثل ما ضربت لك مثال البخاري مثلا يروي من طريق زيد عن أحمد عن بكر، مثلا زيد عن بكر، ويروي عن أحمد عن شخص آخر، فجاء أحمد، فجاء أحمد في سند خارج الصحيح روى عمين عن شيخ زيد اللي هو بكر، هذا لا يوجد في الصحيح، لكن مجموع الرجال موجود على شرط صحيح. صحيح. فالصورة الأولى اللي أنت حكيتها، هذا يعني إذا توفر فلا خلاف فيه بأنه على شرط الشيخ أو الشيخين. نعم. لكن هذا عمليا غير ملتزم. يكفي أن يكون الرجال كلهم من شيوخ الشيخ أو الشيخين بدون اشتراط الرواية مباشرة كل واحد عن الثاني، إلا في حال وحده وهي معروفة طبعا عند المشتغلين بالحديث، إذا كان الراوي الذي روى له الشيخان روي عنه مقيدا بشيخ خاص، ولم يروى عنه عن غيره، هنا يلتزم هذا الشرط. مثال مثلا الزهري اللي هو من أئمة المسلمين، إذا روى عنه سفيان بن حسين أو حسين بن سفيان، أنا أنسى الآن، سفيان بن حسين، هذا لا يحتج به إذا روى عن الزهري، لكنه ثقة من رجال الشيخين. فإذا روى عن غير الزهري يحتج به. فإذا جاء سفيان عن الزهري خارج صحيحين، فتصحيحه على شرط الشيخين في خصوص هذه الرواية بيكون خطأ. أما مع أنه أخرج لي هذا وأخرج لي هذا. أيوة، إذن هناك بدك تقول مذهب وسط. نعم، الوسط هو مراعاة التفاريق بس، ولا القاعدة المضطردة هي كما ترى في المستدرك. نعم، وغير المستدرك ما بيلتزموا الطريقة طبعا الأولى أبدا. وعلى هذه الصورة صعب جدا أن تجد إسناد على شرطه. أي نعم. إلا بمثله تماما. أي نعم. أستاذي مثلا حديث وقطع الرواية لحديث شفاعة إله الكبائر، ذكرها ابن كثير في التفسير وقال وإسناد على شرط الشيخين. إيه؟ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس. قدم لك بريح حالك الله يهديك. إيه؟ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس. طيب. والشيخان قد أخرج للرواة جميعا، لكن البخاري في صحيحه تجنب رواية معمر عن ثابت. وهي على شرط مسلم، مسلم أخرج في صحيحه إسناد هكذا تماما عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس، فهل يقال هي على شرط الشيخين ولا يقال هي على شرط مسلم؟ هي على شرط مسلم كما فصلنا آنفا. نعم. نعم. وإن كان هذا أيضا أستاذي يعني عملية التفريق عسر الواحد لابد ينظر في كتب العلالة ولا شك، بس هذا عبد الرزاق مين روى عنه؟ ما بدك تلاحظ صحيح مين روى عنه؟ والله الآن لا أذكر. هون الحقيقة في المسألة الرواية عن عبد الرزاق فيها نقطة يجب التنبؤ لها، وقديما كان من الصعب أن يتنبأ لها، وهي أن لا تكون رواية إسحاق الدبري عنه. شايف؟ بينما المصنف اللي طبع الآن تبين لنا شيء كان خافيا علينا من قبل. هذا الشيء هو أنه كتب برمتها كتاب الصلاة مثلا ونحو ذلك من رواية الدبري عن عبد الرزاق، بينما كتب أخرى ليست من روايتي وإسماعيل بن منصور ما أذكر نسبته إلى آخره. لذلك لما بدنا نخرج حديث صار لزاما علينا أن نشوف هذا الحديث في هذا الكتاب، هذا الكتاب من رواية دبري ولا من رواية غيره. إذا تراعى هذه النقطة للمعرفة حكم الحديث، خاصة أنه معروف بالتصحيح والتحريف. إيه. إسحاق الدبري هذا وسمع منه صغيرا ابن سبع سنين سنوات. هذه نقطة الحقيقة كان لا يمكن سابقا تثبت منها. نعم. الآن بسبب طبع المصنف ظهرت هذه الفارقة. وإن كان أستاذ الآن يقع يعني يقع في قلبي شيء وهو مراجعة كتب الفهارس والأثبات، مثل فهرس الفهارس، مثل ثبت برنامج الوداش وثبت مش عارف مين وكذا، هؤلاء اللي بروا الأحاديث أو الكتب من شيوخهم إليها، فلعل يكون هذه الكتب شارك يعني طبعا النسخة الموجودة بين إيدينا، قد يكون الدبري مثلا رواها، روى كتاب الصلاة أو كتاب الصيام مثلا، أنا هذا أذكر تماما الصيام من طريق الدبري، لكن قد يكون شاركوا آخرون مثل روايات ابن داثة واللؤلؤ إلى سنن أبي داود أو كذا أو غيره. هذا وارد بلا شك، لكن ماذا يفيدنا؟ يفيد بأنه شارك الدبري أحد آخر. لا لا، هذا وارد احتمالا، ما يفيد يقينا. أنا أقول يعني إذا وجدنا يعني بعد البحث، إذا وجدنا مثل إذا وجدنا راويا ضعيفا تابعه ثقة صحيح، هي واضحة، لكن لعله أحد روى الكتاب هذا متابعا للدبري، هذه لعل تحتاج الى اثبات. طبعا صحيح. هذا هو، لكن قد النظر فيها جيد اذا بلا شك. ما في شك. بارك الله فيك.

بينما في القصة الأولى ليس في صلاة فقال لهم مكانكم، أما في القصة الأخرى أشار إليهم أن مكانكم فصلى بهم. الآن تخريج هذه القصة حسب القواعد الشرعية اعتمادا على القاعدة المأخوذة من قول عليه السلام وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالقصة الثانية داخلة في هذه القاعدة النبوية، وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لا شك أن هذه القاعدة لها فروع، بعض هذه الفروع تتمشى معها والبعض الآخر يباينها. مما يتمشى معها ما هو معروف أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه ولا كفارة، فإذا هذا مما يدخل في عموم الحديث السابق وضع عن أمتي الخطأ والنسيان إلى آخره. لكن في قضايا أخرى إذا نسي الإنسان يكلف بأن لا يعتد بالعبادة التي وقع فيها ذاك النسيان. فإذا جاءت حادثة ليس عليها نص بخصوصها ولا علاقة بالخطأ والنسيان أو الاستكراه طبق هذا الحديث. فإن جاء حول الحادثة ما يدل على أنها مستثنات من القاعدة استثنيت، وإن جاء على العكس ما يؤكد دخولها في القاعدة كما هو شأن هنا فذلك أوضح وأطيب. فإذا حديثك هذا داخل في عموم قولي عليه السلام وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقصة أبي هريرة ما فيها إشكال لأنها نعم قضية أي تمشي على ما هي قضية أخرى، وهي فترة هذه فترة زمنية بسيطة يعني. على كل حال هي الفترة لا يخفاك طالت أو قصرت مش مهم طبعا، لكن قصدي الفترة هذه هي اللي تدخل والباقي أي نعم أي هو كذلك. هذه في شيء آخر في الموضوع نفسه أي نعم يعني قط والله أعلم أن هناك فرق بين من أحدث وبين من تذكر أنه محدث. أي نعم. فهذا لا يمنع أنه والله يعني يبني على ما هي نفسها الآن مسألة خلافية عند الفقهاء. نفس هذه. من أحدث لا من أحدث هي انتهى فيها خلاف فيها خلاف، لكن هذه الصورة الأخيرة. نعم. أيضا هل يستأنف أم يبني على ما مضى؟ كمان في المسألة قولان. وهذا الذي يعني أحدث ممكن أن يلحق بهذه القصة، قصة أبي بكر الثقفي. أي نعم. لكن أنا ظننت أنه راح ذكرنا بأن المسألة تختلف، هون فيها دقة القضية، تختلف فيما إذا تذكر الجنابة بعد انتهاء الصلاة، أي أنها الصلاة كلها وهو على غير طهارة. في هذه الحالة يغتسل ويعيد الصلاة. دليلنا على هذا قصة عمر الخطاب في صحيح البخاري، ولولا ذلك لألحقنا الصورة هذه الثانية بالأولى. عمر الخطاب صلى بالناس يوما صلاة الفجر ثم لاحظ أنه على ثيابه الجنابة، فذهب واغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة. في فرق بين الجزء والكل يعني. أيوه. هذا أنا قلت يعني الفترة. فنحن نتبع النص النبوي في واقعته تماما، ونتبع الأثر العمري في واقعته تماما، ولا تنافي بينهما. أنت شيخنا رأيك أنه يبني على ما مضى ويتم هكذا. أي نعم. طيب بالنسبة مرة لما صلينا مع بعض أنا وياك رأيتك عدت الصلاة. وين صلينا؟ بيجوز في ظروف. أنا بدي أسأل على الظروف. صلينا عند جميل. إيه. عند جميل. فأنت لما كنت واصل عند التحيات فأشرت لي انسحبت أنت وأنا. إيه نعم، لأنه وين بدي أروح أتوضأ وين بدي جدي. رحت أتوضأ. يعني في أعمال كثيرة يعني. رحت توضيت وجدت وضوءك وصليت فبديت من الأصل. إيه نعم. لأنه انحرفت عن القبلة وعملت أعمال كثيرة. أيوة. هو هذا. أما لو كان يعني. إذا هذه نقطة أخرى تراعى أستاذ. أي نعم. هذه نقطة أخرى جدا، جزاك الله خير. يعني انتهى الصلاة، انتهى بالتشهد، جزاك الله خير. لا أنا يعني الآن اتركنا من الصورة هاي، يعني الآن صورة جديدة. أي نعم. واحد في نصف صلاته تذكر والميضة قربه على اليمين مثلا، توضأ سريعا ثم رجع، هذا ما فيه شيء. أي نعم. لكن بده ينزل درج ويطلع درج ويروح ويجي وكذا. هيك يعني في أعمال كثيرة تنافي الصلاة. أما مخالفات كثيرة لنهاية الصلاة. هو هذا. أما صار شيخنا لو قال الإمام تذكرنا على غير طهارة وقال أتموا صلاتكم وانصرف وما ما دخل بديله، هذه الطريقة صحيحة؟ أولا نقول لماذا لا يخلف بديله؟ هو يبدو ما عندهش علم. معليش إن بيتم صلاة صحيحة، لكن ينبغي أن يخلف من يقوم مقامه. ما يستطيعهم. يمكن إذا كان هذا إمامه. ولا هذا ممكن. الأئمة في آخر الزمان الشيخ أحيانا يفرض نفسهم فرض. الله أكبر. من أجل الناس ويفرض نفسهم. هذا مصيبة الدهر الآن، خاصة لما صارت الإمامة وظيفة. نعم. مش صارت يعني كما كانت عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله، صارت وظيفة. عم يحكي لنا أبو اليسر عن إمام اللي جابوه. مكانه. الله أكبر. امبارح مساء متصل معي. بيحكي لي إنه اتصلوا معه بعض جيرانه هناك. في صويره انه هذا الامام يخطب في الناس لابس بنطلون ضيق جدا، يعني بيعض عض على فخذيه، ولما بيركع وبيسجد يعني اليتاه متجسدتان الى اخره، بعدين لا لحيه ولا امامه ولا اي شيء، يعني شاب من الشباب هذول. في خطبته بيشبه الحاضرين إنه بيعيشوا كالحيوانات، يعني ما في عنده أسلوب كلام وأسلوب خطابي، بعدين ما في قال الله قال رسول الله، صاروا الناس بيقولوا وين أبو اليسر وين، صاروا يتذكروا الآن يعني. ما بتعرف الخير إلا لما تجربوا غيرك. واحد سأل الشيخ بدل ما صلي على صلاة الجنازة صلى صلاة العيد. اي نعم، يعني كبر 7 تكبيرات العيد في صلاة الجنازة. ما بيعرف مسكين، ركع وسجد. لا ما ركع وسجد، بس تكبيرات، يعني جاء بتكبيرات الزوائد. وسأل سائل قال له على اي مذهب هاي؟ قال له هذا اللي جالك. هذا الاشكال. هذه يا شيخ صلاة الاستغاثة قالوا قبل سنتين او كذا اقيمت في مصر، صلوها في عدة مساجد، كل واحد صلى بصورة سلف وسلاف كما أخطأ فيه الكثير. هذا اللي أخطأ، لأن ما صليت عندهم، ما تصلى عندهم كذا كذا، ولهذا تطبيق العملي ما عرفوا هيك الظاهر. هو الظاهر إنه في يعني كما يقال اليوم في صحوة، لكن الصحوة على غير علم. نعم. نعم، يعني كانوا قبل ما بيعرفوا صلاة الاستسقاء إلا في بعض البلاد، الآن صار فيها الشباب متفتي على السنة، يبدون يصلوا صلاة الاستسقاء، هاتوا لا يعرفوا كيف صلاة الاستسقاء. العام الماضي صلاة الكسوف في جدة صلوها الشمس، ما في مسجد طابق مع المسجد الإطلاق، خربطة جدا. على كل حال لعله من قبيل أول الغيث قطر ثم ينهمر. ما دام يعني انتبه الناس لأهمية السنة وضرورة العمل بها فعل ذلك يتبعه التبصر بها والتعرف عليها. مبشر نعم. أستاذ بالنسبة لتكبيرات الجنازة حتى لا يظن أحد من الإخوة أنه فقط هو الأربعة يعني الوارد في أي نعم. لا لا هو ثبت إلى تسعة. أي نعم. وكلهم مشاركة بين كل واحد والثاني دعاء. ما في بيان بالنسبة لبعض التكبيرة الرابعة. فممكن الإنسان أنه يكبر تباعا ويسلم، وممكن أن يدعو دعوات مطلقات بدون تقييد يعني. طيب شيخنا بالنسبة للحديث لو في دعاء الجنازة اللهم اغفر له وارحمه إلى أن يصل الإنسان فقال اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، إن كانت هذه الجنازة أنثى نفس الحديث ولا نفس الحديث؟ وهذا من جهل الناس. إمامنا اللي بتعرفه بيقول أنه راح نصلي على الجنازة وهي امرأة، أو بيقول هو رجل لأنه بيظن أنه للميت، وبعدين ما بيهمك أنت هو ذكر ولا أنثى. ربنا عز وجل عليم بحقائق الوقائع والأمور، هو يفهم عليك ماذا تعني يعني يا الميت هذا سواء كان ذكر أو أنثى وانتهى الأمر. في شيء أعجب هنا أستاذي، إذا الإمام بده يجي يصلي بيسألوه إيش الجنازة أنثى ولا ذكر؟ مساكين. ناس يضج المسجد هم يسألون ذكر ولا أنثى؟ مساكين. الله أكبر. أي نعم. الناس في حاجة لعلم. هذا حتى في المسجد النبوي أحيانا. كيف؟ يقول يحصل هناك. يقول الصلاة على الذكر. سبحان الله. أي نعم. الصلاة على الميت الحاضر. أحيانا الفاهم منهم يقول صلاة على الميت حرام، بعض الأئمة على هذه المرأة على هذا الرجل. نعم سمعنا هذا مرارا. في مكة تعميم دون تخصيص. نعم في مكة. مكة بعضهم عندهم وعي، نفس المؤذنين يختلفوا. نعم فيهم واعي وفيهم جاهل. صحيح. اللهم إنا